بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أيها الحضور صحبه أجمعين. أما بعد، فرحمه الله قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قول الله واحد: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة لما بين المصنف أن منهج أهل السنة والجماعة في أسماء وصفات الله النفي مجمل وإثبات مفصل. قال: وقد دخل في هذه الجملة والقاعدة التي ذكرناها لك فيما وقد جمع سبحانه في موصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني ما وصف الله به نفسه وجمع بين النفي والإثبات في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص لأن فيها إثبات وحدانية الله عز وجل، وفيها الحث على إخلاص الأعمال للواحد الأحد سبحانه، التي تعدل ثلث القرآن، حيث لما روى الطبراني: من قرأ قول الله واحد مرة فكأنما قرأ مرة، من قرأ مرة فكأنما قرأها فكأنما قرأ، من قرأ قول الله واحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأ قول الله واحد مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وإنما كانت ثلث القرآن لأن القرآن ينقسم ثلاثة أقسام: قسم فيه الأوامر والنواهي مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهكذا، وقسم إخبار عن الخالق في صفاته، إخبار عن الخالق وأفعاله وصفاته وأسماءه، وقسم إخبار عن المخلوق مثل: هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، ومثل: أولم ير الإنسان خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وهكذا: أحوال الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان لفي خسر، وهكذا. فلما كان أقسام القرآن هذه الثلاثة كانت الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها إخبار عن الخالق، فهي القسم الثاني. الأول أمر النواهي، إخبار عن الخالق، إخبار عن المخلوق، حيث قال: قل هو الله أحد. من هنا يبدأ المصنف رحمه الله إلى آخر ما ذكره من الآيات والأحاديث في أسماء وصفات الله، يبدأ يذكر لك إثبات المفصل والنفي المجمل. فاستفتح تلك الأسماء والصفات بسورة الإخلاص التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ بعد كل فريضة. قال: حيث يقول: قل هو الله أحد. الله أحد هذا إثبات، يعني الله واحد سبحانه متصف بالأحدية، فيجوز أن يسمى رجل عبد الأحد، ويجوز أن يدعو المسلم يقول: يا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات مفصل، بمعنى الصمد يعني الذي تصمد وتلجأ إليه الخلائق سبحانه وتعالى، أو الصمد الذي لا جوف له جل وعلا. لم يلد هذا نفي مجمل، يعني لم يلده أحد سبحانه، ولم يولد أي لم الله عز وجل يلد أحدا جل وعلا، وهو المنزه عن الصاحبة والولد، كما قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وفي سورة يونس: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مكافئ سبحانه لا في أسماءه ولا صفاته ولا أفعاله جل وعلا. هذا نفي مجمل. فبين لك مصنف رحمه الله في هذه السورة فيها إثبات مفصل وفيها نفي مجمل، وهو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك ذكر قال وما وصف به نفسه في آية في أعظم آية في كتاب الله. وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، هذا يدل على أن بعض آيات الله أعظم من بعض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر ألا أخبرك بأعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فآية الكرسي هي أعظم آية لاشتمالها على وحدانية الله وأسماءه وصفاته، من هنا تعلم أهمية معرفة الأسماء والصفات. فما شرفت آية الكرسي إلا بما فيها من التوحيد، حيث يقول في أعظم آية آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي، إثبات الصفة مفصلة الحي كامل الحياة سبحانه، كما قال عز وجل في آية أخرى هو الحي فادعوه مخلصين له الدين، وقال في أول سورة عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم يعني القائم بأمور السماوات والأرض ومدبرهما ومصرفهما سبحانه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اسم الله الأعظم هو في الحي القيوم، والقيومية والحياة إليهما ترجع جميع الصفات سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي لا سبحانه وتعالى، لا تأخذه السنة أو النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولو نام سبحانه لو لهلك العالم. قال جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فالبشر محتاجون إليه كثيرا، فلا نستغني عن الله طرفة عين. فمحرك القلب والدماء في العروق هو الله، ولو كان الله ينام لهلكنا، من يحرك القلب من يحرك الدماء من يحرك الدماء، وتتوقف كلها بأمر الله سبحانه. قل إن الأمر كله لله فهو المصرف في جميع الأمور، ألا له الخلق والأمر، بلى له الخلق له الأمر، لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض، هذا تمام الملك، يملك ما في السماوات ويملك ما في الأرض، كما قال سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد فهو مالكما. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، هذا نفي مجمل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات صفة العلم، يعلم ما بين أيديهم يعني الأمور المستقبلة والحاضرة، وما خلفهم يعني الأمور الماضية، ولا يحيطون بشيء من علمه، يعلم بينهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه إلا بما شاء جل وعلا لكماله سبحانه، وهو الكبير المتعال. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع، يعني لا يعلمون شيء إلا ما أطلعهم الله عليه. قال جل وعلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما يعلمون شيء، أو ولا يقول والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء نجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ما نعلم شيء، خرجنا ما نعلم شيء، لكن الله هو الذي علمنا. قال جل وعلا اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، وقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإذا شاء الله عز وجل أطلعنا على صفاته وعلى أسمائه، وأعطانا من العلوم ما شاءها الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مثل ما فسر ابن عباس موضع القدمين، الكرسي ثم بعد ذلك العرش، وهو في اللغة سرير الملك، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا فيه إشارة إلى العلو. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يتعبه حفظهما. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إثبات صفة العلو وإثبات صفة العظمة، إثبات اسم العلي وإثبات صفة العظيم وإثبات ما دلت عليه من الصفة العلو والعظمة. فهو سبحانه له العلو والقدر والقهر والذات جل وعلا، يعني له كمال العلو بجميع أنواع العلو والقدر والقهر والذات، فذاته عالية وقدره عال وقهره عال سبحانه وسلطانه عال. العظيم اسم من أسماء الله العظيم وصفته العظمة، فهو جل وعلا العظيم جل وعلا. قال التي، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، يشير إلى حديث أبي هريرة صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف أبا هريرة بحفظ بيت المال المسلمين، فيرى الطعام ينقص ثم ينقص، قال الله لأرصدنه تلك الليلة. فلما مكث أبا هريرة في تلك الليلة وجد ذلك، يريد أن يأخذ من الطعام فأخذه وقال تبن بك إلى رسول الله. قال لا تتبن بي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأخبرنك بآية من قرأها لم يزل من الحافظ حتى يصبح. فقال له هذه الآية. فلما ذهب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما حدث قال صدقك، يعني الشيطان وهو كذوب، يعني صدقك فيما قال ذلك بأنه لم يزل من الحافظ وهو كذوب، من عادته الكذب وكثرة الكذب. وهذا يدل على أن الكاذب قد يصدق لكن الحكم على الغالب. وإذا نظرت إلى أن هذه الآية قراءة أحرف تمدك بمدد وحرس من السماء لا تراهم ولا تعرف قدرهم ويحفظونك من الشرور في تلك الليلة، فينبغي للمسلم ألا ينام إلا وقد قرأ هذه الآية. ويدلك أيضا على قوة الله سبحانه، فبقراءة آية واحدة ينزل ملك يحفظك، ملك ومن صفة الملك العظمة والكبر، بآية واحدة ينزلون بأمر الله، ويدل على قوة الله. من يوم أن تقرأ ينزل ملك، فهو سبحانه المهيمن على الكون جميعا، تقرأ يرسل لك حافظ كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله ساق جملة من صفات من أسماء الله وهي مقتضية لصفاته من الحياة والقيومية والعلو والعظمة والأحدية سبحانه والصمد وغير ذلك من تلك الصفات التي ساقها المصنف. ثم بعد ذلك يستمر المصنف في ذكر أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى من آيات من الكتاب ومن السنة. وهذه السورة والآية جعلها المصنف في مطلع إثبات أسماء وصفات الله سبحانه، ثم ذلك يبدأ التتابع في الآيات ثم الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.